الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله وإياه: والأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو الحركة، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي. وقيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه، وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع المصنف. وأما مفهوم الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما، وكذا لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، والأصح أنه لا يتضمنه، وقيل يتضمنه. فإذا قيل اسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك. وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده، فإن كان واحدا فواضح، وإن كان أكثر كان أمرا بواحد من غيتين. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح، وقيل يتضمنه. فإذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المشهورة عند الأصوليين، جعلها متوسطة في الذكر بين مباحث الأمر والنهي لتعلقها بهما معا، وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده أم لا. والضد عندهم يراد به المخالف، ولا يراد به حقيقة الضد، فإن الضدين هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحرمة والوجوب، فإن الشيء لا يكون محرما وواجبا في الوقت نفسه، فهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، فيخلو الشيء منهما بأن لا يحكم عليه بوجوب ولا حرمة، بل يحكم عليه باستحباب أو إباحة أو غير ذلك. وأما المتخالفان فهما الشيئان اللذان قد يرتفعان وقد يجتمعان، فقد يوجدان وقد يرتفعان بالكلية، وهذا هو المراد عندهم بالضد. وهذه المسألة مما غمض أمره لغموض منزعه، فإن هذه المسألة مبنية على أصل من أبواب الكلام عند الأشاعرة، وهو ما يعتقدونه في كلام الله عز وجل أنه معنى قائم بذات الله، وهذا المعنى القائم بذات الله عز وجل هو شيء واحد، وعبر عنه بالسريانية فصار التوراة، وعبر عنه بالعربية فصار القرآن، وتفرع عن هذا الأصل مسائل عدة في أصول الفقه وغيرها. وقد صرح المصنف برد المسألة إلى ذلك بقوله والأمر النفسي، للإعلام بأنه يخرج عن ذلك الأمر اللفظي، وهم يطلقون ولا يخصصون، لكن إطلاقهم ألجأ حذاقهم إلى التفريق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي لعدم إمكان ذلك عقلا، فالاقتضاء العقلي يرد ما قرروه، فلما كان الاقتضاء العقلي مبطل لما قرروه نزعوا إلى التفريق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي، ومرادهم باللفظ الصيغة الدالة عليه، فهم مثلا يجعلون الأمر بشيء معنى قائما بالله عز وجل، ثم يجعلون ما دل عليه صيغة مخبرة عنه، فمثلا يقولون إن الأمر بالصلاة معنى قائم بذات الله عز وجل عبر عنه بقوله تعالى تارة أقم الصلاة، وتارة بقوله تعالى أقيم الصلاة وغير ذلك. فلما كان الكلام معنى قائما بذات الله سبحانه وتعالى قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الشارح بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو الحركة أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. ثم بين هذا بقوله فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي، أي أن المعنى الموجود في ذات الرب سبحانه وتعالى واحد، إن عبر عنه بما يدل على الأمر من صيغته سمي أمرا، وإن عبر عنه بما يدل على النهي من صيغته سمي نهيا. وهذا باطل لما تقرر أن كلام الله عز وجل ليس معنى قائما بذاته، بل إن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، ولذلك فإن أهل السنة إذا أطلقوا الصيغة يريدون بها الأمر نفسه، وأما هم فإنهم لا يريدون بالصيغة أنها الأمر، وإنما هي الآلة التي أخبرت عن ذلك الأمر. فالسني إذا قال إن صيغة الأمر افعل مراده أن الأمر هو افعل، وأما هم فإذا قالوا صيغة الأمر افعل فلا يريدون أنها الأمر، بل إن الأمر معنى قائم بذات الله عز وجل عبر عنه بصيغة دالة عليه هي الأمر، وحينئذ فإن الأمر والنهي باعتبار تعلقه بذات الله عز وجل واحد، لأنهم ينفون الحرف والصوت عن الله عز وجل في كلامه. وأما المثبتة من أهل السنة وغيرهم فإنهم يقولون كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكلم بحرف وصوت، وعند ذلك فإنه لا يكون الأمر هو عين النهي، لأن الأمر له حرفه وصوته والنهي له حرفه وصوته الذي يفترقان به. ثم أورد المصنف قولا آخر لهم قال وقيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه، فهو ليس عين الشيء ولكنه متضمن له، فهذا يتضمن هذا وذاك يتضمن ذاك كما ذكر نظيره في النهي. وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف أي للجويني رحمه الله تعالى، فللجويني قول آخر خلاف قوله المذكور في كتاب الورقات، فإن كلامه في الورقات دال على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأنه هو عينه، وقوله الآخر أنه ليس عينه ولا يتضمنه، إلا أن ما اختاره الجويني ليس جال على طريقة أهل السنة، لأنه ممن يقول بالكلام النفس. وأما أهل السنة الذين يقولون بأن القرآن بحرف وصوت فإنهم يقولون إن الأمر له صيغته وله دلالته والنهي له صيغته ودلالته، ولذلك فإنهم يختارون في هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لزوما، أي يلزم من صدور الأمر النهي عن ضده، فهو ليس عينه ولا يتضمنه وإنما يلزم منه، فإذا صدر الأمر كان ذلك نهيا عن ضده من جهة اللزوم والاقتضاء العقلي. واختار هذا جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة له، وتلميذه ابن القيم في كتاب الفوائد ومدارج السالكين، ومحمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه. وهذه المسألة من المسائل الشائكة في أصول الفقه لانبنائها على أصل من أصول علم الكلام عند الأشاعرة، بحيث غمض ذلك على كثير من المتكلمين فيها من أهل السنة، وهي من المسائل التي يقال فيها إن النار تحت الرماد، كما ذكره الأمين الشنقيطي في مذكرته عند هذا الموضع. فتحقيق القول في هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللزوم والاقتضاء العقلي. ثم قال الشارح: وأما مفهوم الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما، وكذلك لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، وهذا إعلام بأن ما سبق متعلق بالأمر النفسي. أما مفهوم الأمر والنهي أي ما يفهم من الأمر وما يفهم من النهي فلا نزاع في تغاير المفهومين، لأن كل مفهوم يقع في نفس الإنسان بمعنى لا يكون للآخر. وكذلك لا نزاع في أن الأمر اللفظي أي الصيغة التي تدل عليه ليس عين النهي اللفظي. ثم أورد مقابلها وهو النهي عن الشيء أمر بضده، وهي مبنية على المسألة السابقة. وإذا كان ما سبق مبنيا على الاقتضاء واللزوم العقلي فحينئذ فإن القول الصحيح في المسألة الثانية كما اختاره المحققون السابقون ابن تيمية وابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان واحدا، وأمر بواحد إذا كان الضد متعددا. أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان واحدا، وأمر بواحد من أضداده إذا كان متعددا. وبهذا يقع تحقيق القول في المسألة، وتعرف أن قول أهل السنة فيها أنه ليس متعلقا بالأمر والنهي النفسي، وإنما متعلق بالأمر والنهي إيش؟ اللفظي، لأن أهل السنة لا يثبتون الأمر والنهي النفسي، ويقولون إن الله تكلم بحرف وصوت، والحرف والصوت تنشأ منها الألفاظ والأقوال، فحينئذ يكون تحقيق هذه المسألة عندهم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان واحدا، وبواحد من أضداده إذا كان متعددا. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.